عند بعض الناس، والوهم قد يكون في نظر المريض حقيقة، ولكن لا أصل له. نعم. تقول السائلة يا شيخ، هل هذا تقرب للشياطين؟ الله أعلم، لكنه غلط. نعم. ولا يجوز. ألو شيخ محمد. نعم. معك سائل. اي نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ محمد؟ عندي سؤال طال عمرك. تفضل. فيه زوجتي حصل مني طلقتين يعني، والطلقة الثالثة وهي حامل في الشهر السادس. اي نعم. فأرجو الإفادة، الله يطول في عمرك. الطلقتين السابقات كل واحدة منفردة عن الأخرى؟ أيوة نعم. إذن لا تحل لك. ها؟ لأنك طلقتها ثلاثا. نعم. وقد قال الله تعالى فإن طلقها يعني بعد مرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جزاكم الله خير. وأنتم كذلك. بعض العوام يظنون أن الحامل لا يقع عليها الطلاق، وهذا غلط. طيب يا طويل العمر، طلاق الحامل هو أوسع أنواع الطلاقات. بارك الله فيك. يقع عليها الطلاق على كل حال، يقول أنها حتى لو طلقها الإنسان بعد جماعها مباشرة وقع عليها الطلاق. جزاك الله خير. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. أرجو الله أن يغني كل منكما من سعته. اللهم آمين. جزاكم الله ألف خير. أنا الآن اقتنعت، لكن عندي سؤال آخر ممكن. نعم. أبويا وكيل على فلوس للقصار، لا أخويا يعني. الوالد. عندي أخو متوفي. ما أدري ما تقول. الوالد وكيل عليها، وقام الوالد واشترى لي السيارة. أقول أعيد السؤال وارفع صوتك لو سمحت. أقول الوالد وكيل على فلوس للقصار، يعني القصار هذولا أخويا، عيال أخويا. أي. واشترى لي سيارة ب44,000. نعم. والآن أنا أقصد له كل شهر 2,000 ريال. الآن واحد قال لي ما يجوز. ما فهمت؟ يقطع التلفون حقك. ها؟ تلفونك يقطع. والله التلفون أكلمك من الهاتف أنا. طيب أعيد السؤال. تقول الوالد عنده أموال لأولاد أخي. أيوة نعم. القصر. واشتريت من عنده سيارة. والآن نعم. أنا أقصد له بالتقسيط. ها؟ واحد يقول إنها ما تجوز إلا تدفعها كاش. أقول عنده أموال للقصر وبعدين. أنت تسمع صوتي يا أخويا؟ نعم. تقول اشتريت سيارة. من عند الوالد. اشترى سيارة من عند الوالد ويقسط على الوالد 2,000 ريال. أيوة نعم. من دراهم القصة. هذه القصار. نعم. أخويا الثاني. نعم يا شيخ. توفي الله يرحمه. بس واحد قال لي يا أخي هذا حرام ما يجوز. وقالوا له أحد الأشخاص بأن هذا لا يجوز. أي نعم. أرجو الإفتاء جزاكم الله خير. طيب. أولا بارك الله فيك. السؤال ليس يقع بعد الفعل. إذا فعل الإنسان الشيء فمشكل. فنقول مثلا إذا كان الوالد اشترى باع عليك السيارة وهي في ملكه، ممكن تعطيه فهذا لا بأس به إذا رأى أن في ذلك مصلحة في أموال القصر. أما إذا لم تكن في ملكه كما يفعل بعض الناس، يأتي للتاجر يقول أنا أريد سيارة بيعها علي بالتقسيط، فيقول التاجر له اذهب إلى المعرض فأي سيارة تريد أخبرني أشتريها. نعم. من المعرض نقدا ثم أبيعها عليك بالتقسيط. أي نعم. هذا فهذا حرام ولا يجوز، وهو حيلة على الربا. جزاك الله خير. وهو أقبح من الربا الصريح، لأن التحيل على المعاصي أقبح من انتهاكها صراحة. بارك الله فيك. فإنه يجمع، يعني التحيل يجمع بين أمرين، أحدهما الوقوع فيما حرم الله، والثاني خداع الله عز وجل، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.